الكلمات قد تكذب، لكن التصرفات دائما تقول الحقيقة. أحيانا بيصير معنا شيء ما بنكون متوقعينه، مثل مشكلة أو مصيبة أو مرض بيواجهونا، بيكونوا السبب لحتى نتعب ونحن عم نحاربهم. بس كمان بعيدا عن هالتعب، هالشي اللي بيصيبنا ممكن يكشف لنا أمور كتير. يعني من خلال هالشي بنقدر نكشف اللي بيحبنا واللي بيكرهنا، اللي بالفعل حيكونوا معنا بألمنا قبل فرحنا. لما اتنين يتفقوا على الزواج، فالزواج هو مشاركة شخصين حياتهم سوا، بحب وتفاهم، ولازم يكونوا مع بعض بالضراء قبل السراء. هذا هو الزواج الحقيقي. بحلقتي لليوم رح تكون معي ضيفة تميزت بجرأتها وشجاعتها لتكشف حقيقة اللي عاشته بدون مجاملات، بس مع جرح كبير وعميق سبب بأنه تتحول شخصيتها من شخص هم الناس والغير لشخص يهتم بحاله، وتبقى مهتمة بالناس اللي حبوها وكانوا معها بأسوأ أيامها ولحظاتها. أنا اكتمل الدرباس من الأردن، عمري 54 سنة، متزوجة وربة بيت حالياً. أصيبت اكتملت بسرطان الثدي، خلونا بالأول نعرف حكايتها معه. والله أنا اكتشفت مرض السرطان من خلال فحص ذاتي عشوائي وبالصدفة. حسيت بكتلة غريبة بثدي وما بتوجع، لكنها ما كانت من قبل، فخفت ورحت عملت فحص بمستشفى خاص وعملوا لي صورة ماموجرام وتقرر لي خزعة تاني يوم. أخذت حوالي من يومين لثلاث أيام. النتيجة اللي طلعت كتير كانت النتيجة أنا مستبعدتها، كتير استبعدت إنه يكون عندي كانسر، يعني ما توقعت. شو كانت ردة فعل عيلتها لما عرفوا الخبر؟ أولادي في البيت يعني صاروا يبكوا وانجنوا وانصدموا. أنا يعني مصدقة ومش مصدقة، بين مصدقة ومش متقبلة ومتقبلة، أقول يلا ربنا بيستفقد عباده، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، كان هذا حكي على طول. وأهدي من أولادي، أنا صرت أهديهم وأنا المريضة، يعني أولادي كانوا يبكوا، زوجي كان يبكي، انصدموا، يعني تعابير وجههم ما بتتفسر. لما زوجي فات معاه الأوراق تعون النتيجة، كان كتير خبر يعني وقعنا بأرضنا بصراحة، مش عارفة أوصف، يعني انهرت مظبوط داخليا. ما بكيت، مش عارفة، يعني أنا هذا الحكي صابني ب 2019، هلقيت إحنا 2021 طبعا، من سنتين. الموقف كان كتير صعب، ما بنوصف بالكلمات، يعني ما بتقدر إنها تعطي الموقف حقه في التعبير. وبعدين شو صار؟ حولوني على مركز الحسين للسرطان، قرروا لي علاج، وكنت أنا سامعة من جاراتي اللي معهم كانسر، طبعاً أنا ما كنتش معي ولا كنت أفكر في يوم أن يكون معي، مش متوقعة. كنت سامعة أنه العلاج الكيماوي كان كتير مميت من التعب الوجع، إشي لا يحتمل. عندي جارة عليها أعراض كنت أشوفها إشي مش طبيعي، فقررت الرفض، رفضت العلاج، قلت خلص خليني أموت مش مشكلة، المهم أنا كنت عارفة شو سبب الموت، خلص بديش أخذ علاج نهائيا، مستحيل أخذ الكيماوي، مستحيل مستحيل، رفض قاطع. يعني رحت قعدت مع دكتوري في المستشفى، استقبلني وأعطاني أمل، وفي إلك علاج وأنت بمراحله الأولى، وإن شاء الله أملك في الشفاء 90%، وحسب استجابتك للأدوية. قرر لي إشعاعي، قرر لي كيماوي، وقرر لي هرموني، وأعطاني الخطة العلاجية كاملة. ما بيخبوا علينا أي إشي، بيكون الدكتور صريح جداً مع المريض وبيعطيه الفكرة الواضحة جداً، وبيفهمه كيف يتصرف مع نفسه ومع المجتمع ومع اللي حواليه، وشو خطوات العلاج الصح. ما تسمعي لناس من برا، أول كلمة حكى ليها دكتور، لا وضعك مثل وضعهم، ما تقارنيش جسمك وتقبله للعلاج مثل جسم أي شخص تاني، أنت كمريضة غير عن أي مريضة تانية، حتى لو سرطان ثدي أنت وهي سرطان ثدي، بس تقبلك للعلاج ممكن يكون غير عن تقبلها، أنت جسمك ممكن يكون أقوى ممكن يكون أضعف، ما منعرف استجابة الجسم للعلاج، بس إن شاء الله خير، بعطيك أمل. كلام الدكتور كتير ريحني بصراحة، كتير كتير ريحني. طبيب اكتملت كان واقف معها وقفة إنسانية حقيقية، كان من أحد الأشخاص اللي دعمها بالأمل والتفاؤل بالرغم من خوفها من العلاج. لكن زوجها كيف دعمها؟ صراحة يعني بحكي لك إنه زوجي أولها كان واقف معي، وقف معي أول يوم وتاني مرة، يعني راح معي أول جرعة كيماوي، بس أنا تقرر لي 8 جرعات، وكانت جارة إلي تروح معي، وكان عندي بناتي كانوا يجوا ياخدوني على الكرسي يطلعوني بعد ما أكون تعبانة. أول جرعة كيماوي كانت كتير متعبة جدا، الموقف نفسه تعبني نفسيا أكتر من الألم الجسدي، يعني أنا كتير تعبانة إنه عمالي يفوت كيماوي، حسيت إنه رح يحرقني ومش متقبل الوضع إنه يفوت كيماوي جسمي، كنت نفسيا كتير تعبانة. فلما بلشوا الممرضات يعطوني الإبرة كتير كانت وجوههم حلوة، ولما دخل في جسمي الكيماوي بلشت يعني ارتاح شوي شوي، انه هي ما حرقنيش ما عملنيش، بس كنت متوقع الآثار اللي بعديها رح تصيبني. من أحد أسباب رفضك تمنت للعلاج هو خوفها من فقدان شعرها، فلهيك طلبت من الطبيب انه ما تخسر شعرها، فكان الحل؟ طاقية كولينج، هاي الطاقية لما تنحط على الراس بتزيد ساعات الجرعة، بدل ما تاخد الجرعة بساعتين تصير 4 ساعات مضاعفة. حطوا لي طاقية الكولينج قبل الجرعة ما تفوت في ايدي بساعة، ضلت على راسي، هاي طبعا حرارتها ناقص 4، حمت شعري من الوقوع. حطوا لي كونديشنر، غسلت راسي شعراتي بكونديشنر من عندهم، حطيت طاقية ولبسوا لي طاقية الكولينج. هاي طاقية عبارة عن اشي بنوصل مثل السشوار، يعني بربيش هيك طويل، هواء ثلج طلع على راسي، كان يطير لي مخي من الوجع، يعني أنا كنت أخذ الوجع تبع الكيماوي مضاعف. دخلت مرحلة التحدي بكل قوتي وتأهبت للحرب. حكي لي الدكتور إذا تحملتيها أول ربع ساعة رح تتخدري، بطلت تحسي، بس أولها رح تموتي وجع. فأنا الحمد لله أخذت حبتين بنادول وتحملت، ضليت أقول يلا ضل دقيقة ضل دقيقتين، صبرت حالي لمشت أول 20 دقيقة، بعدين بطلت أحس في راسي، فعلا تخدرت. بس الإبرة أخلت في جسمي وأخذتها، وبعديها شلت الطاقية بعد بنص ساعة ما خلصت الإبرة الكيمو، شلت الطاقية عن راسي وغسلت شعري بمي باردة طبعا وروحت. أنا كنت سايق سيارتي، أنا كنت لحالي، يعني كانت معي جارتي طبعا أول جلسة، أنا كنت سايقة بصراحة السيارة وروحت على بيتي، بدي حوالي يعني نص ساعة بيتي لمركز الحسين. سقت والحمد لله، قلت يلا ما فيكيش إشي، يبينا تجرجرت حالي. أول جرعة كانت روحة على جري ورجعة على رجلي كمان، ولما روحت صار اللي صار. هلأ شو صار؟ روحت طبعا تمددت، ارتحت شوية، بديش أرهق حالي، قلت خليني أخذ المسكنات اللي كانوا حاكين لي عليها. أخذت تبع عيان المعدة، كانت معدتي صارت تلعي، بس ما استفرغت، بس بتحسي بالعيان، بتحسي بدوخة شوي، ها بدك تركزي شوي شوي. صرت يعني أركز حالي بلاش إني أوقع، جبت ووكر أمشي على الووكر، مع أنه أنا كنت رياضية وبمشي مسافات طويلة، بس أنا هلأ بدي أحتاط وأخذ كل وسائل الحيطة والحذر عشان ما أوقع. وضليتني حاطة طاقية على راسي على أساس أنه مش حيوقع شعري، وبالفعل ما وقع. أول جرعة، تاني جرعة، ثالث جرعة، 8 جرعات، ما وقع شعري إلا 20%. أربع جلسات كيماوي أحمر أول شيء، وبعدين 4 جلسات كيماوي تقيل. بلشوا أظافري كتير يصير زرق، حواجبي خفوا شوي، رموشي صارت توقع، لأنه هاي الطاقية اللي حكيت لكم عنها إنه بس للشعر ما بتشمل الحواجب والرموش. عن السلبية كيف واجهتها؟ كتير كنت أشوف ناس سلبيين يحكوا حكي كله سلبي. أنت بتنبهي جسمك إنه أنا رح أكون قوية بتقوي، بدك تنبهي جسمك بأفكار سلبية، أنا لا مش حقدر ورح أموت. كتير ناس بيموتوا من نفسيتهم. دكتور الأورام حكالي 75% من العلاج، مش 50، 75% من العلاج نفسي. لا تسمعي لحدا، لا تحتك بناس سلبيين، اطلعش من الهوى، مارسي حياتك بشكل عادي. اكتملت، كان في شي بدها تحكي، يمكن عن زوجها وعن وقفته معها. أولها كان واقف معي زوجي، بعدين مل مثله مثل أي زوج استنى مرته إنها تموت، بمله إزلام. ما بدنا نظلم الكل، بس أنا هيك كان حظي، يعني في شغلات إيجابية وفي شغلات سلبية. هلأ أنا بحكي بصراحة، بدكم أقولكم جوزي كان والله قمة، وقف معي وكل يوم يبكي وكل يوم يشجعني. لا، أولها بعدين مل، وهاي الشغلة السلبية اللي لا يمكن أنساها بحياتي في هاي الفترة، لأنه فترتها تكتشفي مين اللي بحبك صح ومين اللي بيمثل عليكي. بعرفش بتكتشفي معدن الناس كلها. صار لي صاحبات بجننوا، بناتي كانوا الله يرضى عليهم يبكوا وبخايفين كتير علي. أنا شفت الخوف بعيوني ولادي وبناتي أكتر من زوجي صراحة. للأسف زوجي اكتملت وأزواج كتير بهيك لحظة الأنانية بتكون غامرتهم. ما وقف جنبها، توقعت شي وانصدمت بشي، ولهالسبب هالشي كان سبب لجرح كتير عميق بداخلها. بس مع هيك اكتملت مصرة انه تتعالج وتنتصر بهالحرب. لا احنا خلصنا اخر جرعة كيماوي ب27/10/2020، عملت العملية بعد 21 يوم، عملت عملية جراحية، كان جرحي نظيف، الورم داب من الكيمو، استجاب جسمي استجابة عالية جدا، كان ممتاز، الله قدر ولطف، والله كان معي، الله اللي كان معي، الحمد لله. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وعن الشيء الإيجابي، الشغلات الحلوة اللي مرت معي بهاي التجربة إنه أنا قويت علاقتي مع ربنا، حسيت إن ربنا بعت لي رسالة، هاي الرسالة أنا بحبك يا اكتملة. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ربنا ابتلاني يعني ربنا بحبني، فهذا الإشي حبيت. أنا كنت حياتي يعني ماشي فيها هيك سبهللة، ماشي مثل أي حدا ماشي بهالحياة، عايشين نايمين داحلين، وهذا الإشي خلق جواي إنسانة تانية كتير قوية، وبحب الناس وبحب الحياة، وصرت أحب حالي، يعني أحب حياتي، صرت أهتم في حالي، ما كنت أهتم يعني أنا كأهتم في حالي إنه أنا أدير بالي على صحتي وكذا، لا كان البيت الأولاد كله أعصابي، أعصاب صحتي، ما أنا مش ما أعودش ما أهلك حالي، أهلك حالي، بس أفني حالي بس للبيت وللأولاد وللجوز وللولولو. هلأ لا، صرت أنا في المرحلة الأولى، أنا بعدين أولادي بعدين بيتي بعدين جوزي آخر شيء. بالرغم من كل شيء ذكرته اكتملت، إلا أنه زوجها لحد الآن من الأشخاص اللي بتهتم لأمرهم، يمكن بسبب العشرة. هلأ أنا من يوم انصبت بالسرطان، أولها كان زوجي منيح معي في أول فترة، بعدين هو انتقل لغرفة تانية، هو عايش في غرفة وأنا عايشة في غرفة مثل الأغراب. هذا الإشي لا يمكن أنساه، لا يمكن، هذا الأثر السلبي اللي فرجاني معدنه خلال فترة السرطان. خلونا نرجع ونعرف آخر تطورات مراحل العلاج. بعد ما أخذت عملت العملية بشهر بلش عندي العلاج الإشعاعي، أخذت 20 جلسة أشعة، بعديها أخذت 17 إبرة هيرسبتن، كل يوم أروح أخذ جرعة الإبرة الهيرسبتن، كل 21 يوم كنت أخذ إبرة، طبعا هاي مثل الكيمو يعني بس أخف شوي، ما فيها طاقية كولينج ما فيها شيء. بعدها بعد ما خلصتهم قرروا لي العلاج الهرموني كل يوم حبة لخلال 5 سنين قادمة. هذا الهرمون اسمه أنتي كانسر، عشان ما يرجع الكانسر لازم أخذ كل يوم حبة، فهذا حماية بيحمي الشخص. ما بعرف أنا هلأ شو بسمي حالي، مسمى قاهرة سرطان، محاربة سرطان، كانت قوتي من خلال تصالحي مع ذاتي، كنت أنتبه لحالي كتير، صار عندي وعي أعلى، صارت شخصيتي أقوى، الحمد لله رب العالمين، بالإيمان، تقبل الواقع، بدك تتقبلي إنه هذا نصيب وبدنا نتقبله، شئنا أم أبينا، الحمد لله رب العالمين. هلأ أنا بأخذ كل يوم حبة هرمون، هذا الهرمون برضو له نيجاتيف إفكتس، اللي هي مثل بزيد الوزن 10 كيلو بالسنة، بس بدي أخذه. ما بعرف، هلقيت أنا مش ناجية طبعاً، قال لي دكتوري بعد 5 سنوات إذا ما رجع لك المرض بتكوني من الناجيات، لكن أنا هلأ محاربة وقاهرة بإذن الله للسرطان. وعن الإنجازات اللي كان سببها حرب السرطان، صار عندي جروب، عملنا جروب احنا صديقاتي المريضات، وصرنا نطلع نرفه عن حالنا، شفنا حياتنا بطريقه حلوه، طلعنا رحلات، طلعنا ميتنج، عملنا ايفنتات توعويه، درنا بالنا على حالنا، طلعنا على مطاعم، نعمل جمعات، بنعمل كتير شغلات حلوه، بنعمل اعياد ميلاد كل وحده من صحباتنا المريضات عندها عيد ميلاد نعملها حفله، وهدفي هلا انه انا اقوي مريضات السرطان، حابه كتير اني اكون انا عضو فعال لمريضات السرطان لمصابات الجدد. والنصيحة اللي قدمتها هالمحاربة، نصيحة اللي ما معها أي أعراض تروح تفحص. دائماً لما تروحي تفحصي بالبداية وتكتشفيه بيكون علاجك كتير سهل، أحسن ما تكتشفيه بنهايته ولا سمح الله إنك ما تقدر إنك تواجهين. خيبة أمل كبيرة عاشتها اكتملت خلال هالفترة. إصابتها بالسرطان كان سبب ليكشف وجوه كتير، ومن بينهم وجه زوجها الحقيقي، وكمان اكتشفت أنه الله بيحبها لأنه ابتلاها. وأحلى وأعظم شي صار أنه شخصيتها كلها تغيرت وقدرت تصنع منها الخيبة قوة وأمل وتفاؤل. صارت تحب الحياة أكثر وتهتم بحالها وبعدين باللي حواليها، وظلت محافظة على صراحتها وجرأتها. وانتو أصدقائي لا تفقدوا الأمل، ولا تنسوا إنه أي شيء بواجهنا بهالحياة من مصاعب فبعده أكيد في سعادة وكمان في حكمة من الشيء اللي رح يصيبنا. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية وأمل وقوة جداد. سلام.